لا يصد عن البيت، فأمروا ألا يقاتلوا في الشهر الحرام ولا عند البيت، فنسخها قوله: فاقتلوا المشركين حيث وجدتموه. وقد اختار ابن جرير أن المراد بقوله ولا القلائد يعني إن تقلدوا قلادة من الحرم فأمنوهم. قال: ولم تزل العرب تعير من أخفر ذلك. قال الشاعر: ألم تقتلا الحرجين إذ أعورا لكم يمران بالأيدي اللحاء المظفرة. من فضلك تابع بقية المادة.